مستمعي الأعزاء، أهلا بكم على أسير أمواج من طرطوس، وضيفنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج خوابي الكلام هو شاعر يكتب الشعر الحديث والرواية وأيضا في مجال الأبحاث. صدر له 3 دواوين شعرية ورواية بعنوان البوابة، إضافة إلى أبحاث في علم الاجتماع. شارك في العديد من الأمسيات والملتقيات الثقافية. ضيفنا اليوم الشاعر فاروق حمد. أستاذ فاروق، أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بك. بداية أستاذ فاروق، أطلب من حضرتك اختيار كتاب وصديق، فماذا تختار لنا من الكتب ومن الأصدقاء؟ الكتاب. في الحقيقة قراءاتي لم تتوقف على مدى حياتي، لكن من الكتب التي أثرت كثيرا كتاب أحمد داود، تاريخ أحمد يوسف داود، أحمد يوسف داود المؤرخ، كتاب أجاب على كثير من الأسئلة التي كانت في ذهني وكنت أطرحها على مدرسي وأصدقائي وإلى آخره، فهذا الكتاب أجاب على الكثير من الأسئلة المهمة. والصديق، من راح تختار لنا؟ الصديق صديق افتراضي وليس صديقا شخصيا، الباحث في علم النفس الاجتماعي الدكتور مصطفى حجازي. أهلا وسهلا فيك أستاذ فاروق. نبدأ باختيارك بالكتاب، وقلت حضرتك بأنه اخترت الكتاب السلسلة التاريخية تاريخ سوريا القديم للأديب والروائي والمؤرخ أيضا أحمد يوسف داود، فنتحدث عن هذا الكتاب. لماذا اخترت هذا الكتاب، وأيضا ماذا يتضمن، عن ماذا يتحدث؟ نعم، أحمد يوسف داود أهم ما رأيته فيه أنه يمتلك اللغة السريانية، وهي أم لغات العالم، هي جذر لغات العالم، وهذا ما ينكره الكثيرون ويتجاهله الكثيرون. أما أحمد يوسف داود فقد أصر على هذا وأتى بالبراهين والأدلة التي تثبت ذلك. نعم، عن ماذا يتحدث هذا الكتاب؟ يعني إذا أردنا أن نلخص هذا الكتاب وأفكار هذا الكتاب بأفكار أساسية، ما هي؟ نعم، أولا يعود إلى العصر الدفيء الأخير لكوكب الأرض الذي عمره بحدود 16,000 عام. نعم، فالجماعات البشرية الفاعلة الأولى في هذا العصر يفترض ويقدم الإثباتات على أنها كانت في جبال السرات على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، هذا ما أسميه سوريا القديمة. نعم، الجماعات البشرية الفاعلة الأولى، فكان الجبل اسمه سر. نعم، وساكن الجبل اسمه سر. نعم، كيف نعرف ساكن الجبل؟ من الجبل. نعم، بالجمع، جمع جبل سرات. سرات. نعم. نعم، وجمع ساكن الجبل سرن، لأنها لم تكن الأحرف الصوتية في اللغة السريانية. نعم، ما كانت موجودة. نعم، فسرن يعني سوريون، سكان الجبل، سكان سر السرات، سكان الجبال. نعم، إذن يتحدث عن سكان الجبال. نعم، هذا الكتاب بكل بكل التفاصيل. هذا في الجماعات البشرية الفاعلة الأولى، حيث سكن الإنسان الكهف، كهف الجبل، كي ينجو من شركائه في الغابة. نعم، ولكن عندما ضاق الجبل على ساكنيه نزل البعض إلى السهل، فعندما ينزل شخص من هذه الأسرة الجبلية إلى السهل، أهله يقولون عنه رب، وهو يقول عن أبيه وأخيه سير. ومن هنا إذن الفكرة الأساسية لهذا الكتاب، الفكرة اللي بيركز عليها الكتاب شو هي؟ الفكرة الأساسية هي إضاءة هذا التاريخ السوري المغل في القدم والعراقة. نعم. إذن يتحدث عن تاريخ سوريا القديم بكل تفاصيل. نعم. طيب الشاعر فاروق حماد لمن يقرأ وكيف يعني هي علاقته مع القراءة؟ تاريخيا يعني بمسار حياتي. أنت لمن تقرأ من الكتاب أو لمن قرأت؟ نعم. قرأت الكثير من الكتب الهامة. ومنها هذا الكتاب، ومنها تاريخ سوريا القديم السلسلة التاريخية. نعم. قرأتها بالكامل. مجموعة كتب. نعم، شيء 6 كتب قرأتها بالكامل. مصطفى حجازي الصديق الجميل، الصديق الافتراضي الجميل، الباحث في علم النفس الاجتماعي. نعم. وقرأت للطاهر لبيب رئيس الجمعية العربية لعلم الاجتماع، قرأت له كتاب صورة الآخر وترك أثرا فيه. قرأت لدانيال جولمان كتاب الذكاء العاطفي. حلو. كتاب الذكاء العاطفي كتاب كثير الأهمية. نعم. أستاذ فاروق، وحتى قبل ما نصير على الهواء قلت لي بأن قرأت الكثير من الكتب، قرأت أدونيس المفكر، وقرأت أيضا أدونيس الشاعر، ولبدر شاكر السياب ومحمود درويش، وأيضا قرأت الروايات البولوسية، وقرأت الروايات المترجمة أيضا. فيعني سؤالي، هل تغير نمط القراءة عن فاروق حماد عن ما كان عليه في البداية؟ يعني هل ما زلت مستمر في هذه النوعية من القراءات؟ في كل مرحلة من مراحل العمر تتطلب شيء من القراءة تناسب السن والشخصية. صحيح. وإلى آخره. طبعا كلما قرأت مجموعة من الكتب أنتقل إلى، تدفعني إلى اختيارات أفضل أو اختيارات أخرى. نعم، تغيرت عبر مسيرة حياتي شكل القراءة وطبيعة القراءة ونوعية القراءة. نعم. طيب ما رأيك أن نذهب إلى استراحة غنائية الأولى واللي أنت اخترتها، ثم نعود لنكمل الحوار. بعد الحبايب بيعدوا، بعد الحبايب عجب العلي بيعدوا والقلب دايب، بعد الحبايب بيعدوا بيعدوا بيعدوا، بعد الحبايب بيعدوا، بعد الحبايب عجب العلي بيعدوا والقلب دايب، بعد الحبايب بيعدوا بيعدوا بيعدوا. وسألت باب الدار وين الناس وأهل الدار، قال لي الهاجر غدار ترك البيت طفي النار. وسألت باب الدار وين الناس وأهل الدار، قال لي الهاجر غدار ترك البيت طفي النار. شوف المواعيد رمدوا رمدوا رمدوا، بعد الحبايب بيعدوا، بعد الحبايب عجب العلي بيعدوا والقلب دايب، بعد الحبايب بيعدوا. أستاذ فاروق، يعني لماذا اخترت هذه الأغنية وبماذا تذكر الشاعر فاروق حماد؟ نعم، سؤالك هام. يا جبل بعيد خلفك حبايبنا، جبل بعيد لأنه تركت وادي العيون بشكل مبكر نسبيا. نعم، أنت حضرتك من وادي العيون. نعم. وتسكن طرطوس حاليا. نعم. نعم. ولدت في وادي العيون وترعرعت في وادي العيون، عشت اليفاعة والشباب الأول في وادي العيون، ثم خرجت من وادي العيون ولم أعد. نعم. الحياة تفرض أماكن كثيرة. يعني قضيت طفولتك بتلك المنطقة الجميلة. نعم. الجبلية، ومن هنا كان اختيارك لهذه الأغنية لفيروز. طيب، هل تغير مفهوم الحب أستاذ فاروق؟ لا، لم يتغير، بل الحب عندي مسألة كونية وليست هي فقط العلاقة بين الذكر والأنثى. نعم، الحب هو حب الكون. أنا أقصد بمفهومه الواسع. نعم، حب الكون. نعم. حب الطبيعة، حب الجمال، حب هذه الأشياء كلها. نعم. طيب، لمن تقول همك متعبنا؟ هذه رائعة عميقة. نعم، هم وادي العيون متعبني. ليه؟ لأنه بيحلم الإنسان في المكان يلي هو بيشكل المجال الحيوي له. نعم. فوقت اللي بيطلع من هذا المكان باختياره أو بغير اختياره، هذا يكون اعتداء على مجاله الحيوي. نعم. فأنا شاءت الحياة والظروف أني أترك وادي العيون وما أرجع إلا زيارات متباعدة. طيب الحق على مين؟ يعني ليش أنت ما بتزور وادي العيون، يعني بلدك والأصدقاء لكن بفترات متباعدة بسبب الشغل والحياة. نعم. طيب، عشان ما ياخذنا الوقت أستاذ، دعنا نستمع إلى نموذج من شعرك الجميل. فشو رح تختار لنا بهذه الحلقة من شعر حضرتك؟ الشعر، وحضرتك يعني صدر لك حتى الآن 3 دواوين شعرية، وكانت يمكن البداية مع الشعر على ما أعتقد. نعم. ماذا تختار لنا؟ لا أعرف، هل سأختار ما الإشارة إلى ما يؤلمني؟ نعم، وهو تراجع الشعر. تفضل. ما عم تعرف أي مجموعة شعرية قصيدتك؟ يلا، هذه هي القصيدة. طبعا ليست من المجموعة. نعم. لكن هذه زارني امرؤ القيس. حلو، تفضل. عنوانها زيارة مفاجئة. تفضل. أقول لصديقي الجالس معي: أو نرفع الجلسة؟ إذ لا سبيل إلى النهاية في القصيدة يا صديقي. وامرؤ القيس وصل: أما أنا فأتيت كي أعرف ماذا تفعلون. امرؤ القيس: نعم نعم. نورتنا يا سيدة الشعراء، أنت رجاؤنا، سأريك أني شاعر من عصرك الذهبي. هاك قصائدي لك أنها كتبت بريشتك الجميلة سيدي، بأصالة ونقاء. يا للخيبة يا للخيبة، أنا سيد الشعراء في الصحراء يا ولدي، أتيت أزور أحفادي قناديل المدينة والضياء، فإذا بأجدادي أمامي بعد دهر، فمتى تشرق شمس في حقول لست أعرفها، ومتى تمضي إلى التاريخ صحراء العرب. حلو أستاذ فاروق، يعني تحدثنا عن الكتاب، وكنت قد اخترت يعني سلسلة تاريخية للروائي والمؤرخ أحمد يوسف داود اللي بنوجه له التحية، واخترت صديق مصطفى، الباحث مصطفى حجازي. نتحدث عن هذا الباحث، وقلت صديق افتراضي. لماذا اخترت هذا الصديق، وماذا يمكن أن نتحدث عن مصطفى حجازي؟ من هو مصطفى حجازي؟ مصطفى حجازي باحث في علم النفس الاجتماعي. نعم. في علم النفس الاجتماعي. نعم. لم ترضني أبحاث علم النفس، قراءاتي في علم النفس البحث لم ترضني، ولكن عندما قرأت مصطفى حجازي في علم النفس الاجتماعي أضاء عقلي وأضاء روحي. حلو. بهذه التقديمات الجميلة، ووضع قاموسا في أحد كتبه، أذكر أن عنوانه سيكولوجيا التخلف. حلو. الكتاب لمصطفى حجازي. نعم. سيكولوجيا التخلف، وضع قاموسا في نهاية الكتاب حدود 20 صفحة. حلو. هو إضاءة للمصطلحات المستخدمة داخل الكتاب. حلو. وضع قاموسا للكتاب. حلو كتير. وهو القاموس الذي نستخدمه في الثقافة العربية. نستطيع أن نقول بأنه هذا الكتاب أو هذا الصديق الافتراضي كان الدافع لخوضك في مجال الكتابة، في مجال الأبحاث أيضا. نعم. يعني كان هو كان أحد الدوافع الهامة. نعم. نعم. بالنسبة للبيئة أستاذ فاروق، يعني نتحدث عن الأثر يعني تأثير البيئة في الشخص ودفعه نحو الدخول في عوالم الأدب والشعر والكتابة والأبحاث، أدي إلى أثر كبير البيئة اللي أنت عايش فيها. كتير كتير في الحقيقة. طفولتي عشت بوادي العيون مع الفراشات، مع العصافير، مع حضن الجدة، الزاوية الدافئة التي ما زلت أعيشها وأنا عمري في الستينات. نعم. عمر كله. في الحقيقة أعيش على النبع في وادي العيون، على النهر، أجلس ساعات طويلة حتى التوحد. يعني من هو ملهم الشاعر فاروق حماد؟ ما الذي يلهمك على الكتابة؟ الذي ألهمني في البدايات هو طبيعة وادي العيون، الطبيعة والبيئة الجميلة. نعم. نعم. نعم. حلو كتير. رح نتوقف مع الاستراحة الغنائية الثانية ثم نعود لإكمال الحوار مع الشاعر فاروق حماد. من عمري قبلك راح سمعي الأعزاء، أجد الترحيب بكم وبضيفي الشاعر فاروق حماد. أستاذ فاروق، بعد سماع هذه الأغنية وحضرتك كانت من اختياراتك الجميلة، أنت يعني متابع للأغنية، أغنية الزمن الجميل، الأغنية الطربية، يا ترى يعني هناك تعلق بهذا الفن؟ مع رغم أنه هناك يعني انتشار واسع للأغاني ذات الإيقاع السريع و نعم، أنا أميل ضمنيا للغناء، للفن الكلاسيكي. نعم. أرى فيه كثير من الأصالة وقريب من نفسي كثير. نعم. طيب، ما ستقول لعمرك الذي مضى؟ أقول له عد. ألا ليت الشباب يعودوا. نعم نعم. طيب ما ستقول للجيل القادم؟ لا أريد أن أفرض نفسي على الجيل القادم، لكنني لن أتخلى عن مسؤوليتي أيضا، لذلك سأقول له كن أكثر جدية وأكثر رغبة بالفرح. جميل. يعني كان في حوار للعظيم والفنان الكبير والرائع زياد الرحباني من أيام على أحدى المحطات، وعندما سئل ماذا تقول للجيل القادم، أنا توقعت أنك تقول أنه بهذا نفس الإجابة أو قريب من هذه الإجابة، أقول له أنه ما تجي، أقول له أن لا يأتي لهذا. فكان يعني في من باب النكتة والفكاهة، وأنا يعني كثير من محبي ومعجبي زياد الرحباني. طيب ما الذي يفرح فاروق حماد؟ شو اللي بيفرحك؟ يفرحني كثيرا الالتزام بمنظومة قيم، بمنظومات القيم الإنسانية. نعم. وأي اختراق لهذه المنظومة وهذه الاختراقات الدائمة هذه تؤلمني كثيرا. هاي كنت بدي أسألك ما الذي يؤلمك؟ نعم. نعم. منظومة القيم تتألف مما اعتاد البشر أو اقتنع البشر على أنها ضرورية لهم. مثلا نأخذ مثال الصدق. نعم. كل إنسان هو يكذب. كل إنسان هو يكذب. بشكل أو بآخر. نعم. ولكنه لا يجرؤ على قول أنا أكذب. صحيح. ودائما هو يدعي الصدق. لماذا؟ لأن الصدق من منظومة القيم. نعم. فهذه مسألة يعني كالنسر السوري، النسر العريق يتجه باتجاه الشمس وهو لن يصل، ولكنه دائما يتجه باتجاه الشمس. جميل جدا. يعني هل تعرضت يعني او كيف تشوف الاصدقاء، يعني انت الصداقه، مفهوم الصداقه هل هي كما يجب او كمان يعني تأذت في الواقع الحالي؟ نعم الحقيقه تأذت. لم يعد شيء في هذه البلاد المنكوبه لم يتأذى، لكن تبقى الصداقه وكأنها من منظومة القيم. نعم. تبقى حلما ونبقى نسعى إليها. نعم. نأتي أستاذ فاروق للحديث عن إبداعك ودخولك هذه العوالم الأدبية، وقلت بأنه كانت يعني منذ الصغر البداية، ولكن في الثلاثين بدأت تجمع ما وتوثق ما كنت تكتب من شعر أو ما تسميه شعرا، ثم يعني القراءات الكثيرة والمتعددة لشعراء كبار أمثال محمود درويش وبدر شاكر السياب وغيره من ونزار قباني وغيره من الشعراء، بالإضافة إلى الروايات الكثيرة سواء كانت الروايات العربية أو الروايات المترجمة والبوليسية. نتحدث عن نتاجك الأدبي حتى الآن، صدر لك ثلاث مجموعات شعرية أو ثلاث دواوين ورواية. تعرفنا على المجموعة الأولى. المجموعة الأولى عنوانها طقوس العزلة. طقوس العزلة. العزلة. والثانية. الثانية عزف منفرد. نعم. المجموعة الثالثة هوامش الفصل التالي. نعم. إذن طقوس العزلة. نعم. عزف منفرد. نعم. هوامش الفصل التالي. ورواية أيضا بعنوان البوابة. نعم. وبحث افتراضي في علم الاجتماع بعنوان كوكب الأمل. حلو. طقوس العزلة وعزف منفرد وهوامش الفصل التالي، كيف تختار عناوين مجموعاتك أو دواوينك؟ حقيقة يعني حسب وضعي النفسي في كل مرحلة. نعم. مو حسب القصائد اللي بتكون مكتوبة أو لا لا أبدا لا. طيب يعني يقال يعني الكثير بأنه الرواية هي التي تتصدر الأجناس الأدبية في الوقت الحالي، ويقال عنها الكثير من الأدباء يقول بأن الرواية هي ديوان العرب ولم يعد الشعر هو ديوان العرب، فقد تراجع الشعر وتراجع جمهوره. أنت شو بتقول؟ في الحقيقة لا مبرر لاستبدال الرواية بالشعر، لا مبرر، لأنه حين يتراجع الفكر يتراجع كل شيء. كيف بتشوف واقع الشعر هلا الحالي؟ هناك شعراء وهناك شعر جميل، ولكن هناك الكثير من الاعتداء على الشعر أو انتحال الشعر. يعني فيه نقول مستشعرون، نعم، أو كسر الشعر وقل الشعراء. وقل الشعراء، فينا نقول هاي العبارة. نعم هذا صحيح. طيب بدنا نسمع شيء من حضرتك. شو رح نسمع؟ قصيدة شعرية أو مقطع من إحدى القصائد إذا كان بالإمكان من إحدى دواوينك الشعرية، فماذا تختار لنا أستاذ فاروق؟ يعني هناك يعني ثلاث دواوين شعرية لحضرتك، يعني تخبر يعني اخترت القصيدة. تفضل. يعني أنا أفضل أقرأ ما بين الجوري والبنفسجي. تفضل. ضعيف أنت بساق واحدة قصيرة وواعلة، وعلى التراب تتمدد أوراقك الخضراء، عطرك منعش لكنك تضن به. لماذا لا تتقرب مني وأنا سيد هذا المكان؟ حلو، نتوقف مع الاستراحة الغنائية الثالثة ثم نعود لإكمال الحوار مع حضرتك. نور العيون يشغلني، غيرت لها أحوالي، العيون يشغلني، غيرت لها أحوالي، حرام عليك تهجرني عشان كلام عزالي. ده اللي قالوا لك عني، قالوا لي عنك حلفين لا ياخدوك مني، يا خوفي منك. ده اللي قالوا لك عني، قالوا لي عنك حلفين لا ياخدوك مني، يا خوفي منك. طبعا استاذ، يعني هذه الاغنيه الجميله اخترتها، شو بتذكرك؟ لماذا تذكر الشاعر فاروق حماد هذه الاغنيه؟ شو بتذكرك؟ اي زول. نور العيون اللي عم نسمعها اللي اخترتها حضرتك. نور العيون، الله، فقط موسيقاها وقتها، لازلت أردد حتى الآن، لازلت أرددها في مشواري ولا دون ذكرى يعني. نعم، فقط جماليات هذه الأغنية. ما الذي يشغل بال الشاعر فاروق حماد؟ أنشغل مرغما بما يجري في بلادي، بما يحدث في بلدنا الحبيبي. نعم. سوريا. إن شاء الله يا رب يعني نصر قريب بإذن الله. أستاذ يعني الأغنية اللي كنا عم نسمعها منذ قليل للفنان محمد أمين فكانت من الأغاني الجميلة واللي تتحدث عن النميمة اللي قالوا اللي حكوا عليك حكوا علي عرفت كيف؟ فكيف تشوف النميمة يعني ماذا تقول عن النميمة وقديش هي يعني سيئة بحياتنا الاجتماعية؟ نعم العقل البشري عقل هائل سلبا وإيجابا. نعم. لا شيء في الدنيا أكثر خطأ وصوابا من العقل البشري. إذا أخذنا أسماء الله الحسنى وأسماء إبليس وأسماء عشتار نجد أن كل هذه الأسماء هي صفات العقل البشري. صفات العقل البشري. نعم. نعم. وبالتالي النميمة وهذه الأشياء السلبية التي يخترعها العقل البشري هذا أمر طبيعي. نعم. طيب أستاذ هل تؤمن أن هناك مواجهات للشعر مع الأنترنت؟ في مواجهات مع الأنترنت؟ وفي الحقيقة مواجهات الشعر ليست فقط مع الأنترنت. مع المتلقي أيضا مع المجتمع مع ثقافة سائدة. نعم مع الثقافة السائدة. نعم نعم. طيب هناك الكثير من الشعراء ويعني يقول الشاعر نزار بني مرجة يقول إن تأثير التكنولوجيا في الأسلوب الأدبي إيجابي لأنه فتح طرق جديدة في الكتابة. وأيضا يقول أمير الشعراء الشاعر حسن البعيتي فإن التكنولوجيا قدمت للشعر فرصة نادرة ما كان يمكن الحصول عليها من خلال النشر الورقي. بتوافق هذا الكلام؟ نسبيا نعم. هذا ذكر الاثنان الحالة الإيجابية. نعم ولكن لم يذكروا الحالة السلبية. هو نحن عم نحكي. نعم. ماذا تقدم لي الآلة؟ هل تستطيع أن تقدم لي كيف أنتج النص؟ الآلة بريئة من هذه المسألة. الآلة تنقل النص. وهذا شيء إيجابي. ولكن القصيدة الطويلة كيف أنشرها مثلا على الفيسبوك ومن يقرأها؟ نعم. وإذا أخذنا في من كتاب طبيعة الشعر يعني الكتاب موجود من لم يكتب القصيدة الطويلة فهو لم يكتب الشعر. نعم وخاصة القصيدة الطويلة كمان حتى غير محببة في الملتقيات الثقافية. نعم نعم. طيب انتهى وقتنا استاذ فاروق يعني باختصار شديد اقل من نص دقيقه ماذا عم شو عندك هلا شو في عندك تحضير شو عم تفكر شو عم تحلم ماذا تحضر باختصار شديد اذا سمحت؟ انا احلم بحياة اجمل في هذا الوطن هذا اولا. ثانيا انا لدي مجموعات شعرية قيد الطباعة. نعم. أحلم بطباعتها أيضا. ولدي كتاب وضعت له عنوان أزمة الحداثة في الوطن العربي. أزمة الحداثة في الوطن, العربي. نعم. لأنني تألمت كثيرا مما يجري في الوطن العربي من لا حداثة. حلو. نعم. تحب تضيف شيء؟ سلامتك شكرا كثير لك. شكرا كثير لك. طبعا مستمعي الأعزاء كل الشكر للأديب والشاعر الأستاذ فاروق حماد أشكرك جزيل الشكر كنت ضيفا عزيزا على أسير أمواج شكرا لك أتمنى لك دوام التوفيق والنجاح أهلا وسهلا فيك. أشكركم جدا على إتاحة هذه الفرصة وشكرا كثير لكم. يعطيك العافية.